بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه وادم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعالم السابقين وقائد الروم المحجلين والشفيع المذنبين وسيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الغد الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معه برحمتك يا ارحم الراحمين. مستند الى سيد الامام ابي الحسين مسلم الحجاج مسلم خشير النيسابوري من كتاب المسند الصحيح في كتاب الزكاه قال: وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجرير عن ابي العلاء عن احمد بن قيس قال: قدمت المدينه فبين انا في حلقه فيها ملا من قريش. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ابن امه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن ادم انفق انفق عليك. وقال يمين الله ملأى. وقال ابن نمير ملآن سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر بن راشد عن همام بن ربه اخي وهب بن ربه قال: هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله قال لي انفق انفق عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق موسى خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد الزيد قال أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا أيوب عن أبي خلاب عن أبي أسماع عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم وأجل من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. حدثنا بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب أبو كريب واللفظ لأبي كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على المسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. حدثنا سعيد محمد الجرمي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن ابي جاب الكناني عن ابي عن طلحه بن مصرف عن خيثمه قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو اذ جاءه قهرمان له فدخل فقال: اعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فاعطهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اسما ان يحبس عمن يملك قوته. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس الحاوي حدثنا محمد بن رمح اخبرنا ليس عن ابي الزبير عن جابر قال: اعتق رجلا من بني عذرة عبدا له عن الدبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه معين بن عبد الله العدو ب800 درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع اليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك فان فضل عن اهلك شيء فلذي خرابتك فان فضل عن ذي خرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورق حدثنا اسماعيل عن ابن علي عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر ان رجلا اصابه قال له ابو مذكور: اعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب. وساق الحديث بمعنى حديث الليل. حدثنا يحيى قال قرات على مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس مالك يقول: كان ابو طلحه اكثر انصاريا بالمدينه مالا وكان احب امواله اليه بالوجه السني بيرحا وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحا وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح قد سمعت ما قلت.

شق تمرة. قال فجاء رجل من أنصار بالصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها بعد من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا عوذ بن معاذ العنبري حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت مزار بن الجرير عن أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار في حديث ابن جعفر وفي حديث ابن معاذ من الزيادة قال ثم صلى الظهر ثم خطب. حدثني عبيد الله وعمر قوارير وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموي قال وحدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن عبد بن شرير عن أبي قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مشتبهين دمام وساقوا الحديث بقصته وفيه فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله أنزل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد أبي الضحى عن عبد الرحمن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف رأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فذكر بمعنى حديثهم. حدثني يحيى بن معين حدثنا غندر حدثنا شعبة حا وحدثني بشر بن خالد واللفظ له أخبر محمد عن النجاح عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال أمرنا بالصدقة قال كنا نحامل قال فتصدق أبو عقيد نصف صاع قال وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون إن الله لا غني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ولم يلفظ بشر بالمطوعين. وحدثنا محمد بشار حدثنا سعيد بن الربيع وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا ابو داود كلاهما عن شعبة هذا الاسناد في حديث سعيد بن الربيع وفي حديث سعيد بن الربيع قال كنا نحامل على ظهورنا. حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة على ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره يبلغ به الا رجل يمنح اهل بيت الناقه تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم. حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا زكريا بن علي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عبيد بن ثابت عن أبي حجر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى فذكر خصالا وقال من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو وحدثنا سفيان بن عيينة قال وقال ابن جريج عن الحسن المسلم عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنفق والمتصدق كمثل رجلين عليه جبتان أو جنتان من لدن سديهما إلى تراقيهما. فإذا أراد المنفق وقال آخر فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبغت عليه أو مرت وإذا أراد البخيل أن ينفق قال أصبت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه وتعفو أثره. قال فقال أبو هريرة فقال يوسعها فلا تتسع. حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني حدثنا أبو عامر يعني العقدي حدثنا إبراهيم بن نافع عن حسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل المتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى سديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق سديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق صدقة بسط عليه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم صدقة خلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا توسع بسطت عنه طيب كلما تصدق بصدقة بسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة خلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا توسع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد إسحاق حضرم عن أهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل المصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وإذا هم البخيل بصدقة قد تقلصت عليه وضمت يده إلى تباقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبه وانضمت يداه إلى تباقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. حدثني سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسب عن موسى بن عقبة عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا أتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، قال اللهم لك الحمد على زانية، لا أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، قال اللهم لك الحمد على غني، لا أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وأبو وفد النمير وأبو كريب كلهم عن أبي أسامة، قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. حدثنا يحيى بن يحيى زهير محمد إسحاق بن إبراهيم جميعا جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن الشقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة بطعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، الخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد وقال من طعام زوجها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت للخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا الحفص ابن نياز قال ابن عمير حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى آبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال موالي بشيء أتصدق من مال موالي بشيء قال نعم والأجر بينكما نصفان. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد يعني بن أبي عبيد قال سمعت عميرا مولى آلي لحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحم فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم ذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لي ما ضربته فقال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال الأجر بينكما. حدثنا محمد رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسب من غير أمره فإن نصف أجره له. حدثنا أبو طاهر وحرمالة بن يحيى الجيبي واللفظ لأبي طاهر قال حدثنا ابن وهب أخبر يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق الزوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريال. قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. حدثنا عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال وحدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح وحدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر كلاهما عن زوري إسناد يونس ومعنى حديثه. وحدثنا محمد رافع حدثنا محمد عبد الله بن الزبير حدثنا شيبان وحدثنا محمد حاتم اللفظ له وحدثنا شبابة حدثني شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق الزوجين في سبيل الله دعاه خزنه الجنه كل خزنه باب اي فلها لم

حتى وحدثني يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلهم عن أبي عوانة. قال يحيى أخبرني أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر. وحدثني أبو غسان الإسماعي ومحمد بن سنة قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وحدثنا محمد بن سنة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن إسماعيل عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبره وقال الآخران. حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يمنع جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وحدثنا ابن مسلم وابن بشار قال مسلم حدثنا محمد جعفر أخبر شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أسمال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله مثل حديث أبي عوان. وحدثني حمال بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان ابن آدم وادي من ذهب أحب أن له واديا آخر ولم يملأ فاه إلا التراب والله يتوب على من تاب. وحدثني زهير محمد وهارون وعبد الله قال حدثنا حجاج محمد عن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن ابن آدم ملء واد مالا لأحب أن يكون إليه مثله ولا يملأ نفس ابن آدم إلا تراب والله يتوب على من تاب. قال ابن عباس: فلا أدري أمن القرآن هو أم لا. وفي رواية زهير قال: فلا أدري أمن القرآن لم يذكر ابن عباس. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قصت قلوب من كان قبلكم. وإن كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في طول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها. لو كان ابن آدم واديان من مال يبتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. حدثنا زهير بن حرب بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن سناد عن أعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا ليس بن سعد حا وحدثنا قتيبة بن سعيد وتقاربا في اللفظ قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله يأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبط أو يلين إلا أكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس سلطت أو بالت ثم زلتغت فعادت فأكلت. فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. حدثنا أبو صالح أخبر عبد الله وهذا قال أخبرني مالك بن أنس عن جرير أسلم عطاء يسمع عن السعيد يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قال: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. قال: يا رسول الله وليأتي الخير بالشر؟ قال: لا يأتي الخير إلا بالخير. إن كلما أنبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس ثم جلتفرت وبالت وسلطت ثم عادت فأكلت. إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم معونته ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. حدث علي بن حجر أخبرنا إسماعيل وإبراهيم عن هشام صاحب الدستوائي يعني أحد أبي كثير عن ذلك أبي ميمون عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم بعد ما يشفع عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال: ورؤينا أنه ينزل عليه، فأفاق يمسح عنه الوحضاء، وقال: إن هذا السائل، وكأنه حمده. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا ابتلأت خاصرتها استقبلت عين الشمس، فسلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضير حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم من السبيل. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يأخذ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ على ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده، وقال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حدثنا عبد بن حميد أخبر عبد الرزاق أخبر معمر الزهري بهذا الإسناد نحو، حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي أيوب حدثنا الشرحبيل وأبو شريف عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن عاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد معه الله بما آتاه. حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمرو الناقد وأبو سعيد الشج قال: حدثنا وكيع حدثنا أعمش حاوى حدثنا جويل بن حرب حدثنا محمد الفضيل عن أبي كلام وعن وارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وجويل بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظري قال: إسحاق أخبره وقال آخران حدثنا جرير عن أعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر الخطاب رضي الله عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: والله يا رسول الله لا غير، هؤلاء كان أحق بي منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل. حدثنا عمرو بن ناقد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت مالك الحاوي حدثنا يونس بن عبد الأعلى وأبو الله أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه عربي فجبزه بردائه جبزة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبزته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا همام حا وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حا وحدثنا سلامة بن شبيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا أزاعي كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أنس مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وفي حديث عكرمة بن عمار من الزيادة قال: ثم جبزه إليه جبزة. رجع النبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي، وفي حديث همام فجاذبه حتى شق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن أبي مليكة عن السوار بن مخرمة أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبيه ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقت معه وقال: ادخل فادعوه لي. قال: فدعوته له فخرج إلي وعلي قضاء منها، فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرما. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن مسور بن مخرمة قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقرية، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. قال: فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول: خبأت هذا لك، خبأت هذا لك. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبر عامر بن سعد عن أبي سعد أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فتبك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسارته فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا. قال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلمه فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا. قال: أو مسلما. مسلما فسكت فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله اني لا اراه مؤمنا قال او مسلما قال اني لا اعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكب في النار على وجهه. وفي حديث الحلواني تكرار القول مرتين. حدثنا ابي عمر حدثنا سفيان حاوى حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم السعد حدثنا ابن اخي بن شهاب حاوى حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد الرحمن قال اخبر عبد الرزاق اخبر معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد على معنى حديث صالح عن الزهري. حدثنا الحسن بن علي الخلواني حدثنا يعقوب بن ابراهيم السعد حدثنا ابي عن صالح عن اسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت محمد السعد يحدث هذا الحديث يعني حديث الزهري الذي ذكرنا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقه وكتفه ثم قال اقتالا سعد إني لا أعطي الرجل. حدثني حماد بن يحيى تجيب أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا يونس عن شهاب أخبرنا أنس مالك أن أناس أصاب قال يوم حنين حين أفاء الله على رسول من أموال هوازن ما أفاء فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل فقالوا يصير الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الأخير حدثنا حمال بن يحيى تجيب أخبر عبد الله بن وهب أخبر يونس عن شهاب أخبر مالك أنس بن مالك أن أناس من أصحاب قاضي يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دماء. قال أنس مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فأرسل إلى الأنصار فجمعوا في قبة من أدم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم. فقال فقهاء الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقال قالوا يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم لرسول الله فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. قال فإنكم ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. قالوا سنصبر. حدثنا حسن بن حلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم ابن سعد حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب حدثنا انس مالك انه قال لما افاء الله على رسوله ما افاء من اموال هوازن واقتص الحديث بيقي غير انه قال قال انس فلم نصبر وقال فاما اناس حديثه اسنانهم. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني انس مالك وساق الحديث بيقي لانه قال قال انس قالوا نصبر كرواية يونس عن الزهري. حدثنا محمد بن سنة بن بشار قال ابن سنة حدثنا محمد جعفر أخبر شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن اسم مالك قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصاره فقال أفيكم أحد من غيركم؟ فقالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أختي القوم منهم. فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس والي وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعبا الأنصار. حدثنا محمد بن وليد حدثنا محمد جعفر حدث شعبة عن أبي تياح قال سمعت أنس مالك قال لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش فقالت الأنصار إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع فقال ما الذي بلغني عنكم؟ قال هو الذي بلغك وكانوا ليكذبون. قال أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت واديا هذه الأنصار أو شعب الأنصار. حدثنا محمد المثنى وإبراهيم محمد بن عبعرة يزيد أحدهم على الآخر الحف بعد الحف قال حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عوم عن الشاب بن زيد عن ابن أنس عن أنس بن مالك قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بزراريهم ونعمهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ومعه طلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده. قال فنادى يومئذ ندائين لم يخلط بينهما شيئا. قال فالتفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار. فقال لبيك يا رسول الله أبشر الشيخ نحن معك. قال ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار قد لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. قال وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا. فقال الأنصار إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا. فبلغوا ذلك فجمع في قبة فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم. فسكتوا فقال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا بلى يا رسول الله رضينا. قال فقال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. قال هشام فقلت يا أبا حمزة أنت شاهد ذا؟ قال وأين أغيب عنه؟ حدثنا عبيد ومعاذ وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى. قال معاذ حدث المعتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثني السميد عن أنس بن مالك قال افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنين فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت. قال فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم. قال ونحن بشر كثير قد بلغنا 6000 على مجندة خيلنا خالد بن الوليد. قال فجعلت خيلنا فسلوي خلف ظهورنا فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس. قال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا المهاجرين يا ذا المهاجرين ثم قال يا ذا الأنصار يا ذا الأنصار. قال ألس هذا حديث قال أنا هذا حديث علمية. قال قلنا لبيك رسول الله. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن الله ما أذنهم حتى أذن الله. قال فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى طائف فحصرناهم 40 ليلة ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجلا 100 إبل ثم ذكر باقي الحديث كنحو حديث قتادة وأبي التياح وهشام بن زيد. حدث محمد بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع عن عباية بن رفاعة رافع بن خديج قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل وأعطى عباس بن مرداد دون ذلك. فقال عباس بن مرداد أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما وما استقصد اليوم لا يرفع. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. نقف الصلاة إن شاء الله.